بسم الله. قال رحمه الله، لازلنا مع أو انتهينا من تفسير قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى قوله أعوذ بالله، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فنأخذ آية أخرى. قال رحمه الله قوله تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وهذا كله من التعنت كما قال أهل التفسير رحمهم الله تعالى، فهذا نوع يقول الشوكاني من أنواع تعنتهم المألوفة، فقد كانوا يسلكون هذا المسلك في غالب ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، أي يسلكون مسلك التعنت والعياذ بالله، وإلا الأمور سهلة لو أخذوا بقرة وذبحوها انتهى الأمر، ولكن انظر إلى ما يحصل من هؤلاء المتمردين على الله سبحانه وتعالى وعلى رسله، فإنه لا طواعية عندهم إلا بعنت ومشقة إن استسلموا للأنبياء، وإلا هم أهل تمرد بنو إسرائيل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما صفة هذه البقرة كما سيأتي. قال قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وهذه ما يسأل بها عن الهيئة ويسأل بها عن الصفة، وأما من فيسأل بها عن الذات، فتقول من القوم، ذواتكم عرفوني بذواتكم، ما قال ما أنت، يريد صفة ولا يعرف أنه فلان، لكن ما أنت أي ما صفتك. لذلك الرجل الذي التقى بالنبي عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أنت، ما قال من أنت، ويعرفه من هو محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ما صفتك، ما هي صفتك، فأتى بما التي يسأل بها عن الصفات لا يسأل بها عن الذوات، وإنما يسأل بها عن الصفات، فقال ما أنت، قال نبي، قال ما نبي، إلى آخر الحديث. وهنا كذلك قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما صفة هذه البقرة، فأبان لهم موسى عليه الصلاة والسلام صفة هذه البقرة وأنها كيت وكيت كما سيأتي. هؤلاء متعنتون، الحمد لله عافى الله أمة محمد من هذا التعنت، وإنما هي أمة استسلام، فذروتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفع الله سبحانه وتعالى من تأخر بعدهم باستسلامهم رضوان الله تعالى عليهم. وهؤلاء اليهود أسلافهم أسلاف تمرد وأسلاف تعنت، لذلك تضرر من بعدهم، وأما أمة محمد فذروتهم وأصلهم الأصيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل إذعان واستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى آخر الآيات. قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا يا رب. بعد أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا، واقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم وخضعوا لأوامر الله جل وعلا، فحصل خير كثير وعوائد عظيمة على أمة محمد. كل ذلك يقول قد فعلت قد فعلت، ربنا اغفر لنا قد فعلت، إلى آخر الآيات. فهذا فيه نفع الاستسلام، وانظر إلى ضرر التمرد والتعنت على بني إسرائيل. وهكذا كل من سلك مسلكهم من هذه الأمة فإنك تجدهم في تعب وعناء ومشقة وضيق صدور، لأنهم ما استسلموا لشرع الله سبحانه وتعالى. فلا تظن أن هذا الحكم خاص في بني إسرائيل، أن الله عاقبهم بما عاقبهم من العقوبات، هذا لهم ولكل من سلك مسلكهم من هذه الأمة، فإنه يصيبه ما أصابهم. فالتمرد على شرع الله فيه ضرر. قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما صفتها. قال موسى: إنه يقول يعني، فسأل الله. قال موسى: إنه يقول يعني، فسأل الله تعالى فقال: إنه يعني أن الله تعالى يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة، أي هرمة، لا كبيرة هرمة ولا صغيرة، وإنما هي وسط بين الفارض وبين البكر. لذلك الله يقول في وصف هذه البقرة لما سأل موسى وصفها واستوصف ربه قال: إنها بقرة لا فارض، أي لا مسنة، كبيرة هرمة ولا صغيرة، لا ينتفع بها في حرث ولا في غير ذلك، وإنما هي متوسطة بين الفارض التي هي كبيرة وبين البكر التي هي صغيرة تعتبر. أي لا كبيرة ولا صغيرة، والفارض المسنة التي لا تلد، أي بلغت سنا لا تلد معه، هذه هي الفارض، بلغت سنا من السنين لا تلد معه. وهذا أيضا في بني آدم، فإنهم يبلغون سنا، أي النساء يبلغن سنا من السنين ينقطع النسل وتكون يائسة من الحمل بعد ذلك، بعد أن تيأس من الحيض، تيأس من الحمل، لأن الحيض من أسباب الحمل كما تعلمون. في سن كم يا أخوان غالب أن المرأة تيأس من الحمل؟ كم؟ 50 وما فوق صاعدا، غالب أنها ما تلد، وإلا ربما تلد. أألد وأنا عجوز؟ هذه عجوز خلاص كبيرة، غالب إذا كانت صارت عجوزا، المهم إذا صارت عجوزا فإنها في الغالب لا تلد، كما قالت هذه المرأة: أألد وأنا عجوز؟ غالب العجزان لا يلدنا. كذلك أيضا من الذكور فإنه لا ينجبون إذا بلغوا سنا معينا في الغالب، ولكن المطعم له دور في الإنجاب، مطعم المشرب والراحة، فإنه ربما يبلغ 60 سنة ولا زال ينجب، لا زال ينجب، وجد هذا ربما يبلغ هذا السن وينجب. يقول أبو عمر: بعضهم بلغ 80 سنة ولا زال ينجب، فهذا في النادر، وإلا هذا السن أخوان الذي يبلغه ما ينجب معه، لكن ربما يوجد. سبحان الله. قال: والفارض المسنة التي لا تلد، يقال منه فرضت، تفرض فروضا، وهناك لغة بضم الراء، فرضت تفرض فروضا، وإلى الأشهر فرضت بفتح الراء، فرضت تفرض فروضا كضربت تضرب، لكن المصدر يختلف، ذاك ضربا وهذا كما ترى فعولا. يقال منه فرضت تفرض فروضا. والبكر الفتاة الصغيرة التي لم تلد، البكر الفتاة، الفتية عندنا الفتاة، عندنا في نسختنا الفتاة الصغيرة يصلح، هذا أقرب هنا لأنه وصفها بالصغيرة التي لم تلد، هذا يدل على أنها الفتاة الصغيرة، والفتية الذي ذكرتها أيضا ما هو بعيد. قال: والبكر الفتاة الصغيرة التي لم تلد قط، هذا معلوم، البكر تستأمر والثيب تستأذن، البكر التي لم تلد بعد هذه يقال لها بكر، وأما الثيب التي قد تزوجت قبل سواء ولدت أو لم تلد، لكن مقصود هنا البكر التي لم تلد بعد، وربما قد تزوجت لكن ما ولدت، ما ولدت، وفي شرعنا تسمى بالثيب، جاء في اللغة وجاء أيضا الشرع بهذا، لكن المقصود بالبكر الذي لم تلد وهي صغيرة، وإلا أحيانا قد تكون عجوز ما ولدت، ما يقال لها بكر هذه، عجوز قال لها عجوز، لكن المقصود صغيرة كما وصفها هنا البكر، الفتاة الصغيرة التي لم تلد، فليس كل من لم تلد يقال لها بكر، وإنما مقيد بهذا الوصف الصغيرة. وتطلق أيضا على الأول من الأولاد، ويطلق هذا اللفظ أي البكر هذا الوصف على الأول من الأولاد، يقال له بكر، يا بكر البكرين ويا صلب الكبد، يا بكر البكرين ويا صلب الكبد، أصبحت مني كذراع من عضد. شاهد يا بكر البكرين ويا كبد الصلب أو يا صلب الكبد، هذا يطلق على الأول لأنه يقول الشعر يا بكر، فتحوها هكذا يا بكر البكرين ويا صلب الكبد، أي يا أول واحد، هذا هو المقصود، أصبحت مني كذراع من عضد، فيطلق على هذا، يطلق على الصغيرة ويطلق على الأول من الأولاد، يقال له بكره، هذا معلوم عند الناس. قال والبكر الفتاة الصغيرة التي لم تلد قط، وحذفت الهاء منهما أي من فارض ومن بكر، ولم يقل إنها بقرة مع أن الموصوف مؤنث، لا فارضة ولا بكرة، وإنما قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر، مع أن الموصوف يتبع الصفة كما تعلمون تأنيثا وتذكيرا، لكن هنا حذفت التاء لأنه لا يوجد مذكر يقابلهما، لا يوجد مذكر يقابلهما حتى يفرق بين هذا، يفرق بين هذا وهذا، كما تقول ضارب، وإذا أردت المؤنث قلت ضاربة لأنه يوجد مذكر، وكما تقول قائم، وإذا أردت المذكر قل إذا أردت المؤنث قلت قائمة، جالس جالسة وهكذا، لكن هنا ما يوجد مذكر يقال له فارد، يقال للذكر فارد، وإنما هذا اللفظ الوصف يستعمل مع المؤنث، مثل حامل يستعمل يقال امرأة حامل، وما يقال رجل حامل لأن الرجل ما يحمل الرجل، وما يقال له حامل، ويقال امرأة حائض ولا يقال حائضة، لا يقال امرأة حائضة لأن الرجل ما يحيض، فليس هناك ذكر يحيض حتى نفرق بينها وبين المذكر بالتاء، فنقول حائض وحائضة، مع أنه جاءت لغة لكنها قليلة، وإلا الأكثر أنه يقال امرأة حائض ولا يقال حائضة، لأنه لا يوجد في الذكور من يحيض حتى نفرق بين هذا وهذا. وهنا كذلك لا فارض ولا بكر، فلم يقل لا فارضة ولا بكرة لأنه لا يوجد في الذكور كذلك، وإنما هذا وصف يختص بالإناث، لكن قد سمعت أن الأول من الأولاد يقال له بكر سواء كان ذكرا أو أنثى. وأما فارض ما نعلم، ما جاء يبين أنه يقال في الرجل فارض، فيبقى البكر فيه نظر لأنه قد أطلق على الأول من الأولاد ذكرا كان أو أنثى، ومع ذلك العرب ما يقولون، ما يعلم أنه يقولون بكرة، يقال في الذكر وفي الأنثى بكر من غير تاء. قال وحذفت الهاء، والمقصود التاء، منهما للاختصاص بالإناث كالحائض وكالحامل أيضا كذلك، فهذه أوصاف تختص بالإناث، لا يوجد مذكر كذلك، كما أن هناك أوصاف تختص بالذكور ولا يوجد مؤنث يوصف بها، مثل أكمر ومثل آدر، فهذه أوصاف تختص بالذكور، فليس في الإناث أكمر حتى يقال أكمرة، ولا في الإناث آدرة أو آدر حتى يقال آدرة. قال عوان أي وسط، نصف أي بين هذا وهذا، وقد فسرها الله بقوله بين ذلك أي بين الفارض وبين البكر، عوان أي أنها وسط بين هذا وبين هذا، فليست ببكر ولا فارض، وإنما هي وسط بينهما. وهذا أقوى ما يكون وأحسنهم الأوصاف، أقوى ما يكون وأحسنهم الأوصاف، أن يكون وسط بين البكر وبين الفارد، فهذا وصف جميل لهذه البقرة، فهي بقرة ثمينة وبقرة طيبة حسنة، ووصفها الله بهذا الأوصاف الطيبة لأنهم تعنتوا وشقوا على أنفسهم فشق الله عليهم، قال لهم يلا الآن بدل بقرة أي بقرة تأخذوها، هاتوا بقرة بهذه الأوصاف التي سأذكرها لكم، أولا أنها لا فارض ولا بكر، وثاني ما سيأتي الآن من الأوصاف الأخرى عند تعنتهم أيضا زيادة في التعنت. فالمقصود هنا عوان أي وسط، لا ذا ولا ذا، وهذا من أجمل ما تكون عليه البقاء الأبقار، من أجمل ما تكون عليه الأبقار أنها تكون وسطا، وغير ذلك من الحيوانات، فإن الناس يحبون الوسطية في جميع الأشياء، خير الأمور أوساطها، وأمة محمد أمة وسط بين أهل الجفاء وبين أهل التميع، فلا جفاء ولا تميع، وبين النصارى وبين اليهود وبين جميع الأمم، فهي وسط أمة خيار عدل كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالوسطية أمر مطلوب في جميع الأشياء، وسطية في الدين أمر مطلوب ومرغب فيه، لكن لا على مفهوم المتميعين، يقصدون بالوسطية التميع، أي أنك تميع تماما، انظر إلى المعاصي افعل المعاصي إياك والتشدد، فعندهم مفهوم التشدد خاطئ ومفهوم الوسطية أيضا خاطئ. التشدد معناه إذا صليت جماعة وتصوم الاثنين والخميس وتبعد عن المحرمات، هذا تشدد عندهم، فهؤلاء عميان ما يفهمون التشدد ولا يفهمون الوسطية، هؤلاء المعاصرون ما عندهم بصيرة بالتشدد ولا عندهم بصيرة بالوسطية، نسأل الله العافية، فتجد في غاية البعد عن الله وفي غاية اقتراف المعاصي والجرأة على الله، مع ذلك يقول لك ترك تشدد ترك تشدد، طيب وأنت الذي أنت فيه؟ قال أنا متوسط. هذا التوسط هذا توسط إبليس، وهو توسط ما أراده الله سبحانه وتعالى، وأنت الذي تحافظ على الصلاة في جماعة من فجر العشاء وما يسر الله من الصوم وكذلك ما يسر الله من العبادات الأخرى تقوم به، هذا هو التنطع بعينه عند هذا الرجل، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا مفهوم خاطئ وعدد من المفاهيم الخاطئة التي ينبغي تصحيحها عند الناس، لكن بسبب الإعلام وبسبب البعد عن الخير تجد هذه المفاهيم الخاطئة تقع لكثير من الناس، وإلا لو تفقهوا في الدين لما ذهبوا هذا المذهب، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الذي ما أراد الله به خيرا تجد من أبعد ما يكون عن التفقه في الدين، ومن أبعد البغض للتفقه، أو من أتم ما يكون عنده من البغض في التفقه في هذا الخير، وبعضهم ما يبغض هذا لكن تجده مسكين ما عنده صبر على التفقه في الدين، ولا يحب أن يكون فقيها يحب أن يكون عالما لكن ما عنده صبر، ولكن أعني هؤلاء المتنطعين الذين يسمون أهل الخير بالتشدد وبالتنطع، وهم في غاية التشدد في أوصافهم هذه وفي غاية التميع في اقترافهم المعاصي وعدم المبالاة بشرع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله عوان، قال الله عوان وسط نصف بين ذلك أي بين السنين، أي سن البكر وسن الفارد، فهي وسط بين ذين السنين أي متوسطة بين سني الفارد والبكر. يقال عونت المرأة تعوينا إذا زادت على 30، هذا احفظوه الفائدة، أن المرأة إذا زادت على 30 يقال لها عونت تعوينا، أي دخلت في السن، دخلت في السن، لذلك ينبغي للأب أن يزوج ابنته في سن مبكر، في سن مبكر، فلا يجعلها تصل إلى سن العوان فتكون قد دخلت في هذا السن سن 30 فصاعدا، يحاول أن يزوجها عوان وسط نصف بين ذلك، وهذا السن جيد أيضا يعتبر سن 30، وهو سن موصوف بالوصف الجميل هنا، عوان أي وسط بين ذلك، لكن هذا السن بالنسبة للمرأة ينبغي أن تزوج قبله، أن تزوج قبله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مع بناته، وكما جرى على ذلك ودرج على ذلك السلف رضوان الله تعالى عليهم، وإلا هذا السن يعتبر سنا جميلا، فالمرأة فيه ترزن ومداركها أيضا تكمل لها في مثل هذا السن. وأما السن 40 فهو السن الأشد كما تعلمون، يشتد فيه الشخص في جميع قواه، لذلك الأنبياء يبعثون في هذا السن، سن 40، لأنه سن الإدراك. تجد الشخص إذا وصل هذا السن يدرك ما لا يدرك في السن المتقدم. قال يقال عونت المرأة تعوينا إذا زادت على 30. قال الأخفش العوان التي لم تلد قط، وقيل العوان التي نتجت مرارا، وجمعها عون، هذا جمع من الجموع، عون بسكون الواو وضم العين، بسكون الواو وضم العين، ومنهم من ذكر التحريك فيهما، عون عون بتحريك الواو وتحريك ايش العين، عون، لكن هذا هو الذي ذكره الأشهر، عون. وأما ضم الواو فذكروه لكن ما هو مشهور. قال العوان التي نتجت مرارا وجمعها عون، ويصلح أيضا ضم الواو. فافعلوا ما تؤمرون، افعلوا هذا الأمر. أنتم سألتم عن هذا الوصف ما هي، هذا وصفها لا فارض ولا بكر، هي افعلوا ما تؤمرون وما أمركم الله سبحانه وتعالى به لبيان الوصف الذي أردتموه، ولكن هم أبعد ما يكونون عن الامتثال. فافعلوا ما تؤمرون من ذبح البقرة، ولا تكثروا السؤال. يا أيها الذين آمنوا، أو قال الله سبحانه وتعالى إن تسألوا عن أشياء تبذ لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبذ لكم تسؤكم، فهذا من هذا الباب، تنطعوا وسألوا عن أشياء حصل بذلك ما حصل من مسائلهم. قال لا تكثروا السؤال. قال الله قالوا ادع لنا ربك، هذا تعنت آخر لا ننتقل إليه، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، لأن الوصف معلوم عندنا أنها لا فارض ولا بكر، وسط بين الفرضية وبين البكرية، لكن ما أرادوا هذا، هات لنا غير هذا، إيش اللون الآن عرفنا هذا نبغي اللون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، هذه أوصاف أخرى الآن ضميمة للوصف المتقدم وهو وصف الوسطية، فالآن وصف اللون أنها صفراء خالصة ما فيها شيء يخالطها من الألوان الأخرى، صفراء فاقع لونها، فهو شديد الصفرة، فاقع أي شديد الصفرة، فلونها هذا هو اللون، صفراء وشديدة الصفرة. وأيضا ما سيأتي معنى من الأوصاف الأخرى أنها لا شيئة فيها، أي لا لون آخر يخالط هذا اللون الأصفر، بل صفراء خالصة من غير لون يداخلها آخر، هذه أوصاف ما هي سهلة عليهم، فورطوا أنفسهم وأدخلوا أنفسهم في مضيق. قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها، قال ابن عباس شديد الصفرة، فاقع لونها أي شديد الصفرة، وليس يعني أصفر يعني خفيف الصفرة، بل فيه شدة، ربما مال إلى جهة السواد، حتى قال بعضهم أسود، أي قال سوداء، بقرة سوداء، وهذا مو صحيح كما سيأتي، بل بقرة صفراء فاقع شديدة هذا اللون، فتميل إلى شيء من السواد لشدة الصفرة. قال ابن عباس شديد الصفرة، وقال قتادة صاف، وقال الحسن الصفراء السوداء، وهذا بعيد، هذا أبعد ما يكون هذا القول، فهو قول شاذ، هذا القول يعتبر شاذا كما ذكر أهل التفسير، فالصواب هو قول ابن عباس شديد الصفرة، وقال الحسن الصفراء السوداء، والأول أصح، لأنه لا يقال أسود فاقع، هذا ما يستعمل أبدا، وإنما يقال أسود حالك، ما يقال أسود فاقع أبدا، فالفاقع إنما يستعمل مع الأصفر، والناصع يستعمل مع الأبيض، يقال أبيض ناصع، والأسود يستعمل معه الحالك إذا كان شديد السواد، يقال أسود حالك أي شديد السواد، أي شديد السواد، وإذا كان أبيض شديد البياض يقال أبيض ناصع، وإذا كان أصفر شديد الصفرة يقال أصفر إيش فاقع أي شديد الصفرة، فكل واحد يستعمل معه وصف. فهذا القول فيه نظر قول الحسن، لأن لو كان قصد هذا لما قيل فاقع، لأن هذا يستعمل مع الأصفر فقط. والأول صح لأنه لا يقال أسود فاقع، وإنما يقال أصفر فاقع، وأسود حالك أي شديد السواد، وأحمر قانع، الأحمر يقال معه قانع، قانع أي شديد الحمرة، إذا أردت أن تصف أحمر شديد الحمرة قلت أحمر قانع، وأخضر ناضر، وإذا أردت أن تصف أخضر شديد الخضرة قلت أخضر ناضر شديد الخضرة، كل واحد يستعمل معه شيء. وأبيض يقيق للمبالغة، يقال أبيض يقيق ويقال أبيض ناصع، هذا وهذا وهو بمعنى. فهذه أوصاف تستعمل مع هذه الألوان إذا اشتدت ألوانها. فما هو الذي يستعمل مع الأصفر إذا اشتد الاصفرار فيه؟ اصفراره فاقع، أحسنتم. والأسود إذا اشتد السواد فيه؟ نعم أحسنتم، حالك. والأبيض ناصع ويقال أيضا يقط. والأخضر ناضر، أحسنتم. والأحمر فاتئ، أحمر فاتئ أي شديد الحمرة، أحمر قانع، نعم أما هذا لا، أحسنت، أحمر قانع هكذا ينطق، أحمر قانع. قال أصفر فاقع وأسود حالك وأحمر قانع وأخضر ناضر وأبيض يقيق للمبالغة. قال تسر الناظرين أي إليها، أي تسر، قال تسر الناظرين إليها، أي تسر الناظرين حذف معمول الناظرين وما ذكره هنا، فيكون التقدير تسر الناظرين إليها، فإذا نظروا إليها سرهم هذا اللون الجميل وأدخل فيهم ما أدخل من السرور، فاللون الأصفر يدخل السرور، إذا رأى الشخص يحصل له شيء من الراحة. وانظروا إلى ذلك الذي ينبت في يعني في أماكن الأسوام التي في المزارع، فيه يعني شيء صغير هكذا ما أدري يسمونه عندنا في البلاد، يعني لونه أصفر جميل جدا، إذا رأيته ترتاح، ينبت بجانب الأسوام، إيش يا أنور يسمونه، في زرع صغير جدا ينبت على الأسوام أصفر، يعني أصفر لونه أصفر جميل جدا لما تراه يعني ترتاح له. وحتى الورود هذه الصفراء لما يراها الإنسان يرتاح، لما يرتاح يرتاح جدا، يرتاح من رؤية هذه المناظر الجميلة، إذا دخل بعض الحدائق الغناء فإنه يرتاح جدا لرؤية مثل هذه الحدائق الجميلة، ولا سيما إذا كانت فيها الصفرة، فالأصفر لون مرغوب فيه. فبعض الناس عندنا هناك لما كنا في دماج تجد يلون الجدران بالأصفر، يلونها باللون الأصفر، لكن أظن في الجدران ما هو بذاك الجمال الذي يحصل، وهناك ألوان أجمل منه في الجدران تكون أجمل منه يستعملها الناس، لكن في الأشجار تجد هذا جميل جدا، وحتى في الحيوانات، لأن الله قال ذلك تسر الناظرين، وصفها بهذا الوصف الأصفر الفاقع وقال تسر الناظرين، فهذا الحق أنه جميل في الحيوانات لأن الله أخبر بذلك. ونادر تجد حيوان، تجد بعض العصافير على هذا اللون جميلة جدا لما تراها، ليس كذلك؟ يعني على هذا اللون جميل الحق في غاية الجمال لما تراها، فهذا اللون جميل. فلذلك قال ابن عباس الصفرة تسر النفس، الصفرة تسر النفس، هكذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وحض أيضا كذلك ابن عباس على لباس النعال الصفر، حض على لباس النعال الصفر لأنها تجعل في النفس سرورا، فجيد إذا لبس الشخص مثل هذه الأشياء جميل، لأن الله وصف هذا اللون بأنه يسر الناظر، إذا نظر إليك شخص وأنت لابس مثل هذا يسر، فأنت تدخل على إخوانك السرور باللبس الجميل وبالأفعال الجميلة. قال تسر الناظرين إليها يعجبهم حسنها وصفاء لونها، هذا إن شاء الله نكتفي به مع حفظ هذه المعاني اليسيرة من هذا الإمام. قال يبين لنا ما هي، إيش السؤال عن إيش في الأول؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، السؤال عن ماذا؟ عن اللون، عن الصفة، في الأول، ما هي أي ما صفتها؟ فما هي الصفة التي وصفها الله سبحانه وتعالى لما استوصفوه؟ لا فارض ولا بكر، أي أنها متوسطة بين الفارض وبين البكر. فما هي الفارض يا عمار؟ الكبيرة المسنة التي لا تلد، أحسنت. والبكر الصغيرة، نعم أحسنت، التي لم تلد بعده، أحسنت. والعوان هي عوان بين ذلك الوصل، أحسنت. وذلك الإشارة يعود على إيش؟ الإشارة بين ذلك على أي شيء يعود؟ عاد عوان بين ذلك، بين الفارض وبين البكر. وهنا أفرد الإشارة مع أن المشار إليه مثنى، لأن المقصود المذكور عوان بين ذلك، أي المذكور، المذكور هو الفارض وإيش؟ والبكر. فأفرده باعتبار أن الإشارة إلى المذكور، ولا حقه أن يثنى لأن المشار إليه مثنى، وهو البكر وإيش؟ والفارد، البكر والفارد. لكن أفرد الإشارة لأن المقصود به المذكور، أي عوان بين ذلك المذكور المتقدم، أحسنتم. طيب، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. هنا الوصف عن غسل الطلب، طلب إيش؟ اللون، هذا واضح قد بينه. قوله صفراء فاقع لونها، ما معنى فاقع سعيد؟ ما معنى فاقع سعيد؟ شديدة الصفرة. من قال هذا؟ ابن عباس. ما هو قول الحسن الذي حكم عليه بالشذوذ؟ أنها أسود. نعم، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه لا يقال أسود فاقع، وإنما يقال أسود حالف، وأما الفاقع فهو يستعمل مع الأصفر. إلهنا سبحانه وتعالى، حمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.